أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. تذكير بما يعانونه مما يدل على كمال قدرة الله وما يحتمل فيه إزاحة لاستحالتهم الإحياء حتى جعلوه افتراء وهزءا وتهديدا عليها. والمعنى أعموا فلم ينظروا إلى ما أحاط بجوانبهم من السماء والأرض ولم يتفكروا أهم أشد خلقا أم السماء، وأن إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا لتكذيبهم بالآيات بعد ظهور البينات. وقرأ حمزة والكساء يشأ ويخسف ويسقط بالياء لقوله أفتر، وحفظ كسافا بالتحريك. إن في ذلك النظر والتفكر فيهما وما يدلان عليه لآية لدلالة لكل عبد منيب راجع إلى ربه، فإنه يكون كثير التأمل في أمره. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولقد آتينا داود منا فضلا أي على سائر الأنبياء، وهو ما ذكر بعد أو على سائر الناس، فيندرج فيه النبوة والكتاب والملك والصوت الحسن. يا جبال أوبي معه، رجعي معه التسبيح أو النوحة على الذنب، وذلك إما بخلق صوت مثل صوته فيها أو بحملها إياه على التسبيح إذا تأمل ما فيها، أو سيري معه حيث سار وقرئ أوبي من الأوب أي ارجعي في التسبيح كلما رجع فيه، وهو بدل من فضل أو من آتينا بإضمار قولنا أو قلنا. والطير عطف على محل الجبال، ويؤيده القراءة بالرفع عطفا على لفظها تشبيها للحركة البنائية العارضة بالحركة الإعرابية، أو على فضلا أو مفعول معه لأوبي. وعلى هذا يجوز أن يكون الرفع بالعطف على ضميره، وكان الأصل ولقد آتينا داود منا فضلا تأويب الجبال والطير، فبدل به على هذا النظم لما فيه من الفخامة والدلالة على عظم شأنه وكبرياء سلطانه، حيث جعل الجبال والطيور كالعقلاء المنقادين لأمره في نفاذ مشيئته فيها. وألنا له الحديد جعلناه في يده كالشمع يصرفه كيف يشاء من غير حماء وطرق بالأنده أو بقوته. نعم. وألنا له الحديد جعلناه في يده كالشمع يصرفه كيف يشاء من غير إحماء وطرق بإلانته أو بقوته أن يعمل، أمرناه أن يعمل. فأن مفسرة أو مصدرية، سابغات دروعا واسعات وقرئ صابغات وهو أول من اتخذها، وقدر في السرد وقدر في نسجها بحيث يتناسب حلقها أو قدر مسامرها، فلا تجعلها دقاقا فتقلق ولا غلاظا فتخرق فتخرق. ورد بأن دروعه لم تكن مسمرة، ويؤيده قوله وألنا له الحديد. واعملوا صالحا الضمير لداود وأهله، إني بما تعملون بصير، فأجازيكم عليه. ولسليمان الريح أغدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ولسليمان الريح، أي وسخرنا له الريح، وقرئ الريح بالرفع أي لسليمان الريح مسخرة، وقرئ الرياح غدوها شهر ورواحها شهر، جريها بالغداة مسيرة شهر وبالعشي كذلك، وقرئ غدوتها وروحتها. وأسلنا له عين القطر النحاس المذاب، أساله له من معدنه فنبع منه نبوع الماء من الينبوع، ولذلك سماه عينا، وكان ذلك باليمن. ومن الجن من يعمل بين يديه، عطف على الريح. ومن الجن حال مقدمة أو جملة من مبتدأ وخبر، بإذن ربه بأمره. ومن يزغ منهم، ومن يزغ منهم عن أمرنا، ومن يعدل منهم عن أمرنا عما أمرناه من طاعة سليمان. وقرئ يزغ من أزاغه، نذقه من عذاب السعير عذاب الآخرة. يعملون له ما يشاء من محاريب قصور حصينة ومساكن شريفة، سميات به لأنه يذب عنها ويحارب عليها، وتماثيل وصورا، وتماثيل للملائكة والأنبياء على ما اعتادوا من العبادات ليراها الناس فيعبدوا نحو عبادتهم. وحرمة التصاوير شرع مجدد، روي أنهم عملوا له أسدين في أسفل كرسيه ونسرين فوقه، فإذا أراد أن يصعد بسط الأسدان له ذراعيهما، وإذا قعد أظله النسران بأجنحتهما، وجفان وصحاف كالجواب كالحياض الكبار جمع جابية من الجباية، وهي من الصفات الغالبة كالدابة. وقدور الراسيات، وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقدور الراسيات ثابتات على الأفاف لا تنزل عنها لعظمها، اعملوا آل داود شكرا حكاية لما قيل لهم، وشكرا نصب على العلة أي اعملوا له واعبدوه شكرا، أو المصدر لأن العمل له شكر، أو الوصف له، أو الحال، أو المفعول به. وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور المتوفر على أداء الشكر بقلبه ولسانه وجوارحه أكثر أوقاته، ومع ذلك لا يوفى حقه، لأن توفيقه للشكر نعمة تستدعي شكرا آخر إلى نهايته. ولذلك قيل الشكور من يرى عجزه عن الشكر. فلما قضينا عليه الموت أي على سليمان، ما دلهم على موته ما دل الجن، وقيل آله إلا دابة، إلا دابة الأرض أي الأرض. أضيفت إلى فعلها وقرئ بفتح الراء وهو تأثر الخشبة من فعلها، يقال أرضت الأرضة الخشبة أرضا فأرضت أرضا، مثل أكلت القوادح الأسنان أكلا فأكلت أكلا، تأكل من سأة عصاه من نسأة البعير إذا طردت من نسأت البعيرة إذا طردته لأنها يطرد بها. وقرئ بفتح الميم وتخفيف الهمزة من ساته قلبا وحذفا على غير قياس، إذ القياس إخراجها بين بين، ومن ساته مفعالة كميضة في ميضة، ومن ساته أي طرف عصاه من سأة القوس، وفيه لغتان كما في قحة وقحة. فلما خر تبينت الجن، علمت الجن بعد التباس الأمر عليهم أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، أنهم لو كانوا يعلمون الغيب كما يزعمون لعلموا موته حيثما وقع، فلم يلبثوا بعده حولا في تسخيره إلى أن خر أو ظهرت الجن، أو أن وأنما وأن بما في حيزه بدل منه، أي ظهر أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب، وذلك أن داود أسس بيت المقدس في موضع فسطاط موسى عليهما الصلاة والسلام فمات قبل تمامه، فوصى به إلى سليمان عليه السلام فاستعمل الجن فيه، فلم يتم بعد إذ دان أجله وأعلم به، فأراد أن يعمي عليهم موته ليتموه، فدعاهم فبنوا عليه صرحا من قوارير ليس له باب، فقام يصلي متكئا على عصا فقبض روحه وهو متكئ عليها، فبقي كذلك حتى أكلتها الأرض فخر. ثم فتحوا عنه وأرادوا أن يعرفوا وقت موته، فوضعوا الأرضة عن العصا فأكلت يوما وليلة مقدارا، فحسبوا ذلك فوجدوه قد مات منذ سنة، وكان عمره 53 سنة، وملك وهو ابن 13 سنة، وابتدأ عمارة بيت المقدس 40 مضين من ملكه. ثم قال تعالى لقد كان لسبأ. نعود لما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات مع قول الله تبارك وتعالى افترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. لقد مر معنا في قول الله تبارك وتعالى وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. لقد قال الكفار استهزاء وعنادا في دلالتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يستبعدون البعث والنشور والحياة من جديد في الآخرة، ويتصورون أن الإنسان إذا مات وفني أنه لن يعود من جديد، ولن يخلقه الله تبارك وتعالى، وأنه إنما اختلط عظمه ورفاته في الأرض فسارت في كل مكان. هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. فهنا يجيب الله تبارك وتعالى أفترى على الله كذبا، إن هذا الصادق لن يكذب على الله تبارك وتعالى، وليس به جنون يهمه ذلك، وليس به جنون أيضا يمكن أن يكون ذلك على لسانه، بل أضرب الله عنه في الكلام وقال بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. لذلك إن هذا الخبر الذي يأتون به وهو بدون علم أو عن طريق الاستهزاء أو بدون بصيرة، وهذا الافتراء ربما يكون أخف من الكذب وأكثر من الكذب، فإن الإنسان الذي يفتري عملا دون علم ودون معرفة ودون عقل إنه هو المجنون حقا. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، أي إن الله سبحانه وتعالى سيرد عليهم ما يؤدي إلى ذلك، فسيعذبهم عذابا أليما على ما فعلوا في هذه الحياة الدنيا وعلى ما افتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما افتروا على الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. لذلك الله سبحانه وتعالى وصفهم فقال في العذاب والضلال البعيد، فإن من كان في ضلال فإنه سيكون في عذاب وعذاب مؤلم عند الله تبارك وتعالى. ثم بين الله عز وجل آثار قدرته في الكون فقال أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ربنا سبحانه وتعالى وهو القادر، ومن كمال قدرته سبحانه وتعالى أنه طلب منهم أن ينظروا إلى السماوات وإلى الأرض وإلى ما يجري فيها من ما أيد الله سبحانه وتعالى به رسله عن طريق القناعة، لينظروا إلى هذه السماء التي قال الله عز وجل فيها والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. نعم، لينظروا إلى هذا الأمر ولينظروا إلى قدرة الله تبارك وتعالى، فإن الله هو القادر، فإنهم يرون أحيانا الخسف في الأرض ويعلمونه، ولقد خسفنا بقارون ويعلمون ذلك، وكذلك نزل العذاب من السماء. ألم يتفكر هؤلاء؟ ألم يتفكروا هم أشد خلقا أم السماء بناها ربنا تبارك وتعالى؟ الله القادر على أن يخسف بهم الأرض، الله القادر على أن يسقط عليهم عذابا من السماء، الله القادر على أن يجعلهم آية من آيات الله. أفلم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض؟ والله سبحانه وتعالى كما قال بعض التابعين إن في النظر إلى خلق السماوات والأرض لدلالة لكل عبد فطن لبيب رجاع إلى الله على قدرة الله على بعث الأجساد ووقوع المعاد، لأن من قدر على خلق هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وهذه الأراضين وانخفاضها وأطوالها وأعراضها لقادر على إعادة الأجسام ونشر الرميم من العظم. نعم، هذا هكذا يقول المفكرون في خلق السماوات والأرض، لكن هؤلاء يرون ويعرضون، إنهم يعني يرون بأعينهم وكأنهم عمي، ويسمعون بآذانهم وكأنهم صم، لا يريدون أن يفكروا. وجدوا آباءهم وأجدادهم على شاكلة معينة فساروا عليها، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى إن لم يتوبوا إلى الله فإن الله سيجعلهم آية، كما جعل ما بث في هذا الكون آية من آياته، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب رجاع إلى الله تبارك وتعالى. فيفكر في هذه السماوات والأرض وما تدل عليها، فالمنيب المتأمل كثير التأمل في أمر الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك عقب الكلام على سيدنا داود عليه السلام فقال: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. الله سبحانه وتعالى أعطى كل نبي من الأنبياء صفة ربما لا يعطاها لغيره، فسيدنا داود من بين الصفات التي أخذها أخذ صفتين عظيمتين. أما الصفة الأولى فهي أنه كان صاحب صوت جميل جدا، نعم، ولذلك ترى أنه عندما يوصف الإنسان وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أبا موسى الأشعري فقال: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. معنى ذلك يعني إن الصوت الجميل يجعله الله سبحانه وتعالى في المكان الذي يريده وفي اللسان الذي يريده، فإنه إذا استخدمه الإنسان في طاعة الله عز وجل كما فعل سيدنا داود فكان في هذا اللسان وفي هذا الصوت الجميل مسبحا لله تبارك وتعالى مستغفرا له. ولقد آتينا داود منا فضلا، ما هو هذا الفضل الذي أعطاه الله عز وجل؟ ما هو هذا الفضل الذي أعطاه الله لسيدنا داود على سائر الناس؟ أعطاه الله النبوة، أنزل الله عليه الكتاب، أعطاه الملك في هذه الحياة الدنيا، أعطاه الصوت الحسن الذي لا يوجد صوت مثله في هذه الحياة الدنيا. إذن هذه أشياء أخذها سيدنا داود تفضل الله تبارك وتعالى عليه في ذلك. وإن كان نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قد خير ولكنه اختار أن يكون عبدا مسكينا. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، نعم. ولذلك كانت الدنيا تأتي إليه وكان يعرض عنها صلى الله عليه وسلم. هذا لا يعني أن داود تعلق في الدنيا، ولكن الله تبارك وتعالى أعطاه شيئا. فماذا فعل في هذا الصوت؟ فعل مسألتين اثنتين: كان يرى نفسه مذنبا فينوح على نفسه ويستغفر الله تبارك وتعالى، وكان يسبح الله دائما. فالله تبارك وتعالى خاطب الجبال: يا جبال أوبي معه. إذا سمعته يسبح فكرر التسبيح، فكان يسمع تسبيح الجبال معه. ولا يفهم من هذا أننا كما إذا قلنا في مكان يرتد الصوت إلينا فهذا لكل إنسان، لا، إنما كان رد وترجيع الجبال لصوت سيدنا داود عليه السلام آية من آيات الله تبارك وتعالى. يا جبال أوبي معه والطير، فربنا سبحانه وتعالى أيضا تجد أن الله عز وجل عندما خاطب الجبال كذلك خاطب الطير أن تفعل ذلك معه، وأعطانا هذا اللفظ من أنواع الفخامة العظيمة. فكأن الله جعل من الجبال عقلاء وجعل من الطير عقلاء، فخاطبهم مخاطبة العاقلين، وهذا يوجد في كتاب الله عز وجل حيث خاطب الله يعني السماوات والأرض إيتيا طوعا أو كرها، خاطبهم مخاطبة العاقلين فأجابوا: أتينا طائعين. والأصل في الجواب أن تقول أتينا طائعات لأنهن غير عاقل، لكن لما خطبت خطاب العاقل أجابت بإجابة عاقل، وهنا كذلك خاطبهم الله عز وجل، لأن التسبيح إنما يكون من أول نوح، إنما يكون من بني آدم الإنسان التواب الأواب لله تبارك وتعالى. فخاطب الله الجبال: يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديد. وألنا له الحديد، الحديد من أقصى المعادن، ولا يعرف شأوه ولا مكانته إلا من يعمل به، وله درجات كبيرة في مسائل القساوة، حتى يعني إنه لا يفعل بالحديد الأشياء الكثيرة. فقطعة واحدة من الحديد مع ارتجاج معين اليوم تزيل جبلا من مكانه. ومع هذا يقول الله عز وجل لسيدنا داود: وألنا له الحديد، يعني الحديد القاسي إذا مسك في يد سيدنا داود صار حديدا لينا. ومعنى لينا أنه يستطيع أن كما يفعل صاحب العجين بعجينه فيمد العجين حيثما شاء. أنت كيف ترى أن هذا الإنسان الذي يصنع الخبز أو يصنع الحلويات كيف يمد العجين بطريقة غريبة جدا، وبعد ذلك يعني تكون كل شيء في مكانه متساوي؟ كذلك كان هذا في يد سيدنا داود عليه السلام. ماذا علمه الله تبارك وتعالى؟ الحديد كما تعلمون يحتاج إلى أشياء، يحتاج عندما تريد أن تحوله أن تحميه بالنار حتى يحمر، فإذا احمر طرقته ما بين حديدتين أيضا، حديدة من أسفله وحديدة من أعلى، تطرقه وتطرقه حتى بعد ذلك يصبح لك كما تريد، كما ترى الحداد الذي يفعل الأشياء، يحول القطعة المعدنية مرة إلى منجل ومرة إلى مطرقة ومرة إلى يعني أدوات كثيرة مما يستخدمها الناس. سيدنا داود لا يحتاج إلى نار، لا يحتاج إلى إحماء، لا يحتاج حتى إلى إسالة الحديد في النار وسكبه مثلا في قوالب معينة، كل ذلك ليس له، إنما العمل بيديه الجميلتين اللينتين، فإن الله سبحانه وتعالى ألان بهن الحديد، فكان الحديد يفعله كيفما شاء. ولقد كانت صنعة سيدنا داود الدروع، والدروع هي عبارة عن حلقات صغيرة تربط مع بعضها البعض ثم تشكل ثوبا. هذا الثوب يلبسه المقاتل القوي حتى إذا ضرب بالسيف، إنما السيف يصيبه مثلا عند ذلك يضرب أطرافه وحده يعني تصيبه الأسلام فيه، ومع هذا تجد أن المقاتل لا يتحمل منه إلا أثر تلك الضربة. فكان سيدنا داود يصنع الدروع السابغات. ما معنى سابغات؟ أي دروع طويلة، يعني تسبق درع سابغة أي تكون واسعة، إنما تكون على طول الإنسان المقاتل تماما. طب هذا الأمر هذا اتخذها سيدنا داود عليه السلام، وكان يقال أن داود عليه السلام اتخذها صنعة، وهذه الصنعة التي اتخذها فكان يصنع الدروع وكان يبيعها للمقاتلين، وكان يوزع ثمنها أثلاثا، ثلثا يشتري به الحديد وثلث آخر ينفقه على أهله وثلث آخر يتصدق به في سبيل الله عز وجل، وهكذا كان عمله شكرا لله تبارك وتعالى. ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديد. إذن هذه هذا اللين الذي حدث للحديد مما جعله يعمل عملا واسعا، أن يعمل سابغات، أن يعمل سابغات، هنا يوجد محذوف مقدر إنما دل عليه الوصف أن يعمل دروعا سابغات. وقدر في السرد معنى ذلك لا تكون الحلق كبيرة، فالحلق إنما تكون صغيرة، ولا تحتاج كل حلقة بعد ذلك إلى ختم فيها من مسمار، فإنها تتصل ببعضها البعض فكأنها صبت صبا، يعني حلقة متكاملة تدخل في حلقة متكاملة لا يمكن نزعها إلا بكسرها. نعم، وهذا بتقدير الله تبارك وتعالى. أن اعمل سابغات دروع واسعات. نعم، وقدر في السرج بأنك تنسجها نسجا عظيما جدا. واعملوا صالحا. إذن بعد هذا العمل وبعد هذا نحتاج إلى شكر لله تبارك وتعالى لنعمل العمل الصالح. ولذلك كان كما ذكرت لكم، فإن الله سبحانه وتعالى عندما فهم ذلك أهله أيضا، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول واعملوا صالحا إني مجازيكم على هذا العمل، إني بما تعملون بصير فأجازيكم عليه. ثم ذكر بعد ذلك ولده سليمان، قال ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. الله تبارك وتعالى أعطى زيادة عما أعطاه لسيدنا داود، أعطى لسيدنا سليمان الريح، أي سخر له الريح. ماذا يفعل؟ يعني الريح كانت تحمله من مكان إلى مكان آخر، وتأتمر بأمره، وتسير بالجهة التي يحب أن يسير إليها. فكان إذا كان مثلا قد أفطر في دمشق يستطيع أن يتغدى في بيت المقدس، وبعد ذلك أن يتناول العشاء في مكة. هذا كله يفعله عن طريق الريح، فلقد كان انتقاله ميسرا له في كل جهة من الجهات. إذن الغدو مثلا عندما قال ربنا عز وجل غدوها شهر ورواحها شهر، أي إن المسافة التي تقطعها الرياح في حملة واحدة من مكان إلى مكان يحتاج السائر على القوافل أن يسير لمدة شهر كامل يقطعه في دقائق أو في ساعات. سيدنا سليمان رضي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم، قال ربنا أيضا فيما أعطاه وأسلنا له عين القطر. تعلمون نعم آتوني أفرغ عليه قطرة، عندما تكلم ربنا تبارك وتعالى عن ذلك السد الذي بني كما ذكر في سورة الكهف، والقطر هنا النحاس المذاب. الله تبارك وتعالى يقول لسيدنا سليمان أسلنا له عين القطر. القطر عادة النحاس يظهر على شكل فلذات في الأرض وبعد ذلك يؤخذ ويصفى، أما أنه يعطى لسيدنا سليمان أنه يسكب من عين كما تخرج الماء تماما ويأتي نحاس مذاب، وافعلوا ما شئتم بعد ذلك في هذا النحاس المذاب الذي كان عينا، أسلنا له عين القطر. انظر إلى هذا، أسلنا من السيولة والعين التي تشبه عين الماء، والقطر هو النحاس. بعد ذلك صار عندنا نحاس سيال تحتاج إلى عامل الآن أن يعمل فيه. ربنا عز وجل سخر له الجن، قال ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. هؤلاء الجن الذين سخرهم الله تبارك وتعالى بأمر من الله، لا يستطيع أحد منهم أن يبتعد أبدا ولا أن يخالف فيعاقب. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. إذن كلهم منقادون إلى طاعة سليمان عليه السلام. ما هو الأعمال التي كلفوا بها؟ ك كما قلنا النحاس موجود والجن قادرة على العمل بأشياء كثيرة، فقال تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إن العمل الذي طلب منهم أولا أن يعملوا ما يشاء من محاريب. المحاريب الأصل في المحراب هو مكان العبادة، وهنا المقصود بها أن يعملون له ما يشاء من محاريب، من قصور حصينة، من مساكن شريفة. نعم، لأنها إنما المحراب المكان الذي يذب الإنسان عنه الشيطان، والمساكن الحصينة فإنها تذب أيضا والعدوان، ويستطيع من يجلس فيها أن يحارب من يشاء من أعداء الله تبارك وتعالى، وتكون مكانا للجهاد في سبيل الله أو مكانا للتنعم في هذه الحياة الدنيا. قال وتماثيل. التماثيل لم تكن محرمة في ذلك الوقت، فإن تحريم التماثيل والصور إنما كانت في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، فكانوا يجعلون التماثيل للملائكة للأنبياء، وهكذا اعتادوا في ذلك الوقت، فيعراها الناس ويعبدون على نحو عبادتهم. إذن ولقد كان من جملة ما عمل هؤلاء أنه عملوا له أسدين في أسفل كرسيه ونسرين فوقه، فإذا أراد أن يصعد يعني والريح مسخرة في ذلك، مع هذه العظمة بسط الأسدان الذراعين، وبعد ذلك أظله رفع النسر الجناح، طبعا المصنوع من ذلك، فرفع الجناح فأصابه ظل من ظل من حرارة الشمس. نعم، إذن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان، والجفان هي الصحاف. يعني اليوم ماذا يحتاج الإنسان بأنواع الطعام؟ من حلات كبيرة إلى صحون صغيرة كانت تصنع من النحاس وتقدم فيها الطعام وجفان. نعم، قال كالجواب، يعني في عندنا أشياء كبيرة من أجل أن لو وضعت فيها حيوانات، يعني مثلا بقرة، جمل، إلى غير ذلك، خرفان، وبعد ذلك من أجل أن تنضج فيها، كل ذلك كائن. نعم، وقال تعالى وقدور الراسيات. قدور راسيات، نعم، يعني عندنا القدر الكبير الذي يجلس على ثلاثة أشياء على الأقل، ثالثة الأثاث كما يقولون، فإنه يحتاج إلى ثلاثة أحجار كبار على الأقل ليوقد النار من تحته. نعم، فلذلك قال ربنا عز وجل وقدور الراسيات، يعني ثابتات لا يمكن أن تنزل من مكان إلى مكان آخر لعظمها، فتكون في المكان الذي يصنع فيه الطعام، إذا كان الطعام مثلا لضيافة، لجيش، لأناس، لضيوف كثيرين هكذا. قال ربنا عز وجل اعملوا آل داود شكرا. من آتاه الله هذا الأمر فإنما عليه أن يشكر الله عز وجل وأن يعبد الله سبحانه وتعالى، فيكون شاكرا عابدا حامدا لله تبارك وتعالى. وهكذا كان سيدنا سليمان، وكان من خطب معه فكانوا شاكرين، لأن الشكر يعم القلب والجوارح في آن واحد. ثم قال تعالى هناك شيء هام جدا، سيدنا داود أراد أن يجعل يعني في بيت المقدس بناء، وهو الذي بدأ به سيدنا موسى عليه السلام، بعد ذلك أراد أن يفعل هذا الأمر. وعندما مات أوصى ولده سليمان أن يفعل ذلك، وكان عمر سيدنا سليمان في ذلك الوقت يعني في سن كانت مبكرة، وطلب منه أن يفعل هذا الأمر، فسخر الجن من أجل أن يبنوا هذا البناء العظيم. ولكن علم الأنبياء يعلمون بموتهم، علم موته وأراد أن يكون ذلك الأمر متمما من قبل الجن، فربنا سبحانه وتعالى هيأ له هذه الأسباب، فوقف يقال على يعني خشبة كان يتكئ عليها عصا، وكانت يقال إنها من نوع الخروب، نعم، وكان قد وضعها وكان قد استند إليها. والأنبياء شخصيات مكرمة لا يفسد جسمهم، أحياء في قبورهم يصلون، ولذلك عندما وقف وكان ينظر إليهم فبقي الجن يعملون ليل نهار لا يقفون عن العمل الذي أمروا به، وهو يراقبهم وينظر إليهم ولا يفتك عن مكانه تماما. قيل إنه وقف سنة بتمامها هذه السنة وهو ينظر إليهم ويطلع عليهم، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون القضاء يعني أظهار هذا الأمر بعد انتهاء العمل، فالله سخر أراضة، هذه الأراضة تأكل الورق تأكل الخشب فتدخل فيها فتأكل شيئا يسيرا، أخذت تأكل وتأكل وتأكل حتى القاعدة قد انتهت، يعني التي تقف عليها هذه الخشبة عند ذلك لا توجد قاعدة، فوقع سليمان. فإن الإنسان كان يقف على قدمين، والإنسان إذا مات لا يستطيع أن يقف على قدمين، الإنسان الوحيد الذي يمشي على قدمين، طبعا بقية الحيوانات بأسرها تمشي على أربع أو عندها طيور مثلا أو تسبح، أما هذا بالنعم الله عز وجل يتحرك الإنسان على شيء، حتى خل يعني ما يصنع الإنسان لا يستطيع أن يوقف شيئا على إثنتين فقط، يجعل له ثالثة، نعم لو صنع سلما مثلا ترى لابد من واحدة أخرى تسنده من الطرف الآخر أو عبارة عن طرفين آخرين فيكون العدد زوجيا. أما هذا الإنسان الذي يقف متى تعرف أنه مات؟ يقع، ولكن عندما كانت بقدرة الله عز وجل العصا يستند إليها فصار كالشيء الذي يعني نجده في هذا الكون تماما، مؤلف من ثلاثة أشياء، بقدرة الله وهو لا يصيبه أي شيء، فكانت الجن تعمل ليل نهار، وأخذت هذه الميسة هذه الأرض تأكل الميسة العصا التي كانت له وتأكلها شيئا فشيئا، بعد ذلك وقع. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة يعني أنه مات ما لبثوا في هذا العذاب المهين حتى أتموا ذلك العمل. إذا من الشكر لله تبارك وتعالى معنى ذلك تمم سيدنا سليمان ما طلب منه من قبل والده سيدنا داود عليه السلام، وبعد ذلك تمم العمل بعد وفاته وبعد موته بسنة كاملة عن طريق تلك، طبعا وبين الله سبحانه وتعالى ذلك عن طريق الميساء عن طريق الميساء التي أكلت من تلك الأرض. قال تعالى فلما خر يعني خر ميتا خر واقعا بعد موته الذي كان قبل سنة، تبينت الجن هنا علمت الجن بعد أن التبس عليهم الأمر، وهذا رد على من يقول إن الجن يعلمون، الموت أمامه ولمدة سنة ويموت سيدنا سليمان ولا يعلمون أنه ميت، وقال الله عز وجل في هذا الوصف أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين كما زعموا بعد ذلك، فقد فعلوا هذا العمل. إذن الذي أسس بيت المقدس سيدنا داود في موضع في اسباط سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك ولم ينتهي، لكنه انتهى بعد موته بسنة كاملة، ثم جرى ما جرى. نعم، وإن سيدنا سليمان قد آتاه الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، فكان آية من آيات الله تبارك وتعالى يستبصر بها المستبصرون وينتفع بها المنتفعون، ويشكر الله سبحانه وتعالى من وفقه الله سبحانه وتعالى لشكره. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.